ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم إني أعوذ بك من شر عذاب جهنم أو من شر عذاب القبر أو من شر فتنة المحيا والممات، وإنما قال من شر فتنة المسيح الدجال لعظم تلك الفتنة التي يقع فيها خلق كثير. بل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا حذر قومه الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، رواه البخاري ومسلم. وفتنة الدجال هي فتنة شبهات وشهوات، ليست فتنة قهر وجبر وإكراه. فالدجال اللعين بما أوتي من شبهات وخوارق للعادات يستميل إليه ضعاف القلوب والإيمان من المسلمين فضلا عن المشركين والملاحدة، فهو يخرج على حين جدب وقحط ومجاعات عالمية. فيخرج اللعين يلوح للناس برغيف الخبز وإن معه لجبالا من الخبز وأنهار الماء، فيفتتن به الماديون أصحاب الشهوات وأهل الدنيا الذين لا يبالون من أين يأكلون، أمن الحرام أم من الحلال. ولشدة فتنة الدجال والأحوال القاسية وقت خروجه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: خلق أكبر من الدجال. وفي رواية للإمام أحمد: فتنة أكبر من فتنة الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يهربون منه في الجبال خوفا من فتنته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. لذلك أحبابي الكرام، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم من الوقوف في وجه الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. والدجال سيهبط الأرض كلها إلا مكة والمدينة في 40 ليلة، يسير فيها سيرا حثيثا كالغيث استدبرته الريح، يدعو الناس إلى نفسه، تحيط به الشياطين تعينه على ضلالته. فقد روى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه حديثا جميلا عجيبا بسنده عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: هل ترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ولي وقفة مع هذا القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن قول هذا اللعين لم يكن مسجده عليه الصلاة والسلام إلا من سعف النخيل والجريد والحصباء. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يقول: انظروا إلى هذا القصر الأبيض. والذي يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يجد تلك التحفة الجميلة وذلك القصر الذي يتلألأ في وسط المدينة، حقا إنه قصر أبيض، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. قال: ثم يأتي المدينة فيجد في كل نقب من أنقابها ملكا مسلطا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقة ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص، رواه أحمد. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، لم تكن فتنة على وجه الأرض